400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 20 من الجزء الثاني من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك فالدكتور. يقول الإمام البخاري في كتاب الصلاة: باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر بن عبد الله وأبو سعيد في السفينة قائما، وقال الحسن: قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها، وإلا فقاعدة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. باب الصلاة على الحصير ذكره الإمام البخاري في كتاب الصلاة في بيان المكان اللي الإنسان يصلي فيه. نعم. في تنوع المكان من وضع إلى آخر على حسب ما تنوع العباد في كيفية أداء الصلاة. نعم. يعني الترتيب اللي بيذكره الإمام البخاري فيه منطقية عجيبة جدا في مسألة حتى ترتيب الأبواب. نعم. من بداية الصحيح وانت ماشي إلى أن تصل إلى نهاية الكتاب. فكتاب الصلاة أمر جامع لتحقيق ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. نعم. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله معناها دخول المرء في دين الله تبارك وتعالى، والإقرار بواقع الفطرة اللي ربنا خلق الإنسان وأوجده فيها لعلة معينة ودور معين يحققه في الحياة. نعم. مرتبطة بالحكمة اللي موجودة في فاتحة الكتاب وما نزل من القرآن لبيان الهداية إلى الصراط المستقيم. نعم. فالإنسان مطالب بأن ينفذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى ويصدق الخبر. فهذا هو الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى. صار الإمام البخاري في كتابه على منهجية الحق سبحانه وتعالى في اتباع الصراط المستقيم. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم اللي هو الهداية الشرعية. مين اللي هينها لنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فهذه الهداية في الأوامر التكليفية لازم تكون واضحة وباينة. لأن الأوامر التكليفية أمور محكمة في المعنى، محكمة في الكيفية. لازم تكون واضحة. كيفية ظاهرة، أي واحد يعرفها ويشوفها. نعم. فبدأ فيها بصدق التوجه إلى الله تبارك وتعالى في أن اختار فعلا الصراط المستقيم بحديث إنما الأعمال إيه بالنيات. وبعدين كيف نزل الوحي وأنه ممثل في الكتاب وفين في السنة وطرق أداء الوحي. بعد ذلك موضوع الإيمان، إن الإيمان متعلق بتصديق الخبر وتنفيذ الإيه؟ الطلب، تنفيذ نعم. الأمر، مش تصديق الخبر بس والأمر لا. فزي ما قال بعض الناس من المخالفين، فأراد الإمام البخاري في كتاب الإيمان أن يقول الإيمان الحقيقي هيلزم منه الاتباع، نعم، تصديق خبر الله وتنفيذ أمره، كلاهما أساسية. نعم. وناقش المسألة بكل ما استطاع في كتاب الإيمان، اتضحت القضية وأصبح الإنسان على استعداد، يبقى نبدأ بقى نعرف في كتاب العلم وتفصيل العلم وإزاي الإنسان يصل ويرتقي في العلم عشان يعرف الخبر إيه يصدقه والأمر إيه ينفذه. نعم. جاهز؟ بدأ بقى في الركن الثاني اللي هو الصلاة، الركن الثاني للإسلام. الصلاة علشان يصلي يبقى يرفع الحدث الأصغر ويرفع الحدث الأكبر. نعم. طب لو انعدم الماء يبقى باب التيمم، في الترتيب كده. نعم. فذكر هذه الكتب بتفصيل شديد كيف كان وضع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما دخل في أبواب الصلاة بقى، بعد ما تطهر الإنسان رفع الحدث الأصغر والأكبر وأصبح على استعداد حتى إن لم يوجد الماء فالتيمم هيحل وبين كيفية التيمم، دخلنا في كيفية الصلاة. فلما دخل في أبواب الصلاة بدأ في الهيئة الأول، إزاي شكله من الخارج، نعم، فيها ملابس الصلاة والحد اللي ينفع مع الصلاة واللي ما ينفعش وإمتى العورة منين لفين، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية يعني ظهوره للصلاة. بعد كده الكلام على الملابس اللي بيلبسها فين في الصلاة وكيفيتها برضو والاحتياط لها، ثم المكان اللي هيصلي فيه، فمواصفات المكان بحيث يتناسب مع كل زمان وإيه ومكان. يعني انت لما تيجي تتكلم مثلا في مقابل ما عند اليهود والنصارى، هو علشان يصلي لازم يروح الكنيسه، صحيح مش كده؟ صحيح. احنا علشان نصلي وجعلت لي الارض مسجدا وتربتها ايه؟ طهور. ممكن مجموعه يجتمعوا في اي وضع كان ويصلوا جماعه في الشارع، في البيت، في اي حته، في المسجد. نعم. الامور ديت تكيف فيها الانسان على حسب الزمان والايه والمكان. طب إن كان بيصلي فرض أو بيصلي نافلة، بيصلي في البيت، بيصلي في الشارع، بيصلي في الطريق، الكلام ده برضه تفاصيل كيفية الصلاة في المكان بيبينها الإمام البخاري. نعم. فقال باب الصلاة على الإيه؟ على الحصير. على الحصير، على اعتبار إن ده اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في كيفية أدائه للصلاة، إنه صلى على حصير، بيتكلم عن المكان اللي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وبيبين وصلى جابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري في السفينة قائما، يعني صلوا في سفينة متحركة في الماء، بس هم صلوا متوجهين للقبلة، وحيثما ذهبت السفينة بيكملوا صلاتهم إن استطاعوا الوقوف. نعم. وقال الحسن قائما، يعني صلي في السفينة قائما ما لم تشق على أصحابك، يعني هو مش قادر يقف لأنه بيتمايل فحيوع. نعم. تدور معها إذا عرفت أنك أنت تتكيف معها، وإلا فصلي إيه؟ قاعدة. قاعدة. وأورد الأحاديث اللي وردت وتدلل على ذلك من خلال سنده المتصل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيتهم للنبي وهو يصلي في مسألة صلى في مكان على حصير. فخد منها الباب، الصلاة على الايه؟ على الحصير. الحصير. طب على الحصير بس؟ لا، ممكن على حاجات تانية كتير. حتقيس على الحصير او يأتي الكلام فيها بنصه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه كل الكلام ده هو التبويب بتاع الامام البخاري، بيحاول ان هو يبين فيه المعنى بوضوح، بحيث تبدو الكيفية اللي النبي عليه السلام أمرنا أن نصلي كما كان يصلي. هل صلوا كما رأيتموني إيه أصلي؟ هل كما رأيتموني أصلي في الحركات والسكنات بس، ولا في الهيئة، ملابس الخارجية، وما يتعلق الظاهر وما يتعلق بالأماكن اللي ممكن تكشف أو لا تكشف والموضع بالصلاة، كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالصلاة ما تركها إلا وبينها كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله كل خير. نعم. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف عليه الصلاة والسلام. هنا الحديث طبعا الإمام البخاري أتى بمشهد ودليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الحصير. نعم. فأنس بيقول إن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له. نعم. فاستجاب رسول للدعوة وذهب فأكل منه ثم قال اللي هو النبي عليه السلام قوموا فلأصلي لكم. نعم. يعني مكان ربنا يبارك فيهم بسبب صلاة النبي عليه السلام فيها ويبقى مكان معروف للصلاة اللي صلى فيها النبي عليه السلام. نعم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، يعني من كثرة الاستعمال اسود الحصير. نعم. فنضحته بماء، يعني نضفته من أي شيء علق به من الركنة أو من عدم الاستخدام. نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه، يعني واحد تاني كان معاه عملوا صف وراء النبي عليه السلام، والعجوز اللي هي جدته مليكة من ورائنا. يبقى في صف وراء النبي عليه السلام وصف كمان هيبقى للنساء، يبقى خدنا من كده ترتيب الصفوف. نعم. والإمام البخاري ربما يعيد هذا أو ربما يشير إلى مثل هذا في الأبواب القادمة. نعم. فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف عليه. نعم. الصلاة والسلام. نعم. إذن بانت الصورة من خلال حياة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. طب وحياة النبي عليه الصلاة والسلام احنا بنقول السنة وحي. فهذا التوجه اللي عمله النبي عليه السلام انما فعله بأمر من ربه. نعم. لان حياة النبي عليه السلام كلها نموذج وقدوة وأسوة للبشرية من بعده. نعم. فصلوا كما رأيتموني ايه اصلي، فده احنا شوف النبي صلى يبقى خلاص نتأسى به لان دي اللي ارتضاه ربنا سبحانه وتعالى. فأصبح فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكلامه وتقريراته وحي. يبقى السنة مش في كلام الله فقط القرآن، لا مش هاخد بقى الوحي عبارة عن قرآن وبس زي ما بعض الناس بيحاول ان يعزل القرآن عن السنة، لا ده قرآن وايه وسنة. نعم. هذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه، يقدر الشخص يتصور من خلالها حتى كيف يؤدي الصلاة. نعم. نعم. باب الصلاة على الخمرة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة عليه الصلاة والسلام. برضو من ضمن الأماكن اللي بيصلي فيها وما يصلي عليه الخمرة اللي هي أشبه بسجادة كبيرة بس مصنوعة من الحصير. يعني حصيرة بس نص حصيرة أو ربع حصيرة تكفي واحد يصلي عليه. نعم. دي اسمها الخمرة، وسمت خمرة على أن بتعمل خمارة أو خمار بحيث يمنع الجبهة أنها توصل للتراب. فتخامر الأرض بمعنى أنها تمنع وصول التراب إلى يعني وجه المصلي. كانوا يستخدموها لما يكون في حر شديد مثلا، أي حر شديد أو في أي حاجة يعني يحطوها ك يعني فاصل حامي أو واقي من الأمر. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الإيه؟ على الخمرة. على الخمرة. نعم. يبقى ده باب قال الصلاة على الخمرة عشان ده فعل النبي عليه الصلاة. نعم. طب والباب الصلاة على الخمرة، طب جاب الكلام ده منين؟ هسأل على الدليل، فهو بيجيب لك المشهد، الصورة، كيفية صلاة النبي عليه الصلاة. نعم. فذكر هذه الجزئية وجاب لها هذا الحديث. طب كان يصلي على الخمرة، طب فين وازاي وكلام من ده؟ هو بيجزئ الحديث زي ما قلنا الى اجزاء، بحيث انت تاخد من المشهد الكلي الجزء اللي ايه وصل للامام البخاري من هذا المشهد عن طريق الاسانيد اللي هو رواها الى الصحابة اللي شافوا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فميمونة رضي الله عنها قالت كان الرسول يصلي على الخمرة. نعم. نعم. باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس على فراشه وقال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. طبعا مقصود بالفراش المكان اللي بينام عليه، سواء كان حصير أو كانت مرتبة خفيفة ولا شيء من هذا القبيل. نعم. أو الموجود دلوقتي يقول لك ينفع أصلي على الفراش بتاعي؟ آه ينفع. أو حتى لو كانت مرتبة سفنجة يا شيخ، مرتبة سفنجة المشكلة يعني أخذ بالك إزاي؟ نعم. أو قطمة أو أي حاجة. نعم. نصلي على الفراش. وأيضا لو واحد مثلا إيه فراشه عبارة عن مكت أو سجادة أو ما شابه ذلك، أو سجاد كبير يعني، فبيصلي عليه. نعم. شوف حتى ما فات الإمام البخاري أن يعني ينبه على هذه القضية بحيث ياخذ الكيفية من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عليه الصلاة. فين لك الصورة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. عليه الصلاة والسلام. انت شوف المشهد ده في حد ذاته. نعم. يعني تتعجب. بيحكي من داخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وعائشة بتحكي ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيصلي وهي نايمة. نعم. فهي نايمة، المكان مش كبير قوي يعني، بس هي نايمة، فاحيانا تمد رجلها فتيجي في قبلة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. او قدامه. نعم. فالرسول لما يجي يسجد يقوم غمزها، فهي ايه تسحب رجلها بتلقائيه. وبعد ما الرسول مثلا يقف ويقرا، وخصوصا لما يطول ولا حاجه، فهي بتمد رجلها بشيء طبيعي. نعم. فقبضت رجلي، فاذا سجد غمزني فقبضت ايه رجلي. نعم. فاذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها ايه مصابيح. مصابيح يعني الجو اصلا ظلمه واحنا يمين في العتمه. والرسول واقف بيصلي، فيغمزها تحرك رجلها. وقف النبي عليه الصلاه والسلام وهي نائمه مدت رجلها. لكن الشاهد هنا ان الفراش اللي نايمه عليه ام المؤمنين عائشه، سواء كان حصير او كان حاجه وساده او ما شابه ذلك، بيصلى عليها النبي عليه الصلاه والسلام ونايم عليها ايه ام المؤمنين عائشه. نعم. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه ان عائشه اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبله على فراش اهله اعتراض الجنازه. لاحظ هو الحديث تقريبا نفسه، وهي اللي بتحكيه ام من عائشه، بس واحد من حديث إسماعيل بالسند المتصل حتى تصل إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة. نعم. وده من حديث يحيى ابن بكير بسنده إلى عروة عن مين؟ عن عائشة. حتى شوف الدقة في ترتيب السند. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله. يعني ده بقى نص على إن ذكر هنا الايه الصلاة على الفراش. نعم. وعلى فراش أهله تقصد عائشة أم المؤمنين يعني رضي الله عنها. اعتراض الايه الجنازة، يعني هي نايمة كأن بالعرض قدامه وكأن بقى السلام بيصلي على ايه؟ على جنازة. نعم. فأنت تعلم طبعا، بس هو هنا اعتراض الجنازة لأنه بيصلي فهي رجلها اللي قدامه، إنما في الجنازة بيبقى قائم على وسط الايه؟ المرأة. نعم. إنما هنا بس هو عشان بيصلي والمكان ضيق شوية فهي بتمد رجلها أو تسحب رجلها على حسب، إذا سجد غمزني فقبضت رجلي. نعم. نعم. عليه الصلاة والسلام. كده بانت الصورة اللي كان عليها الوضع أيام النبي عليه السلام في الصلاة على الفراش. نعم. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. عليه الصلاة والسلام. طبعا ده حديث ثالث برضه في نفس الحدث. نعم. بس ده من حديث عبد الله بن يوسف عن عروة، وعروة هو اللي بيقول عائشة إنه أصلا كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. نعم. هو بيصلي على الفراش اللي هو للنبي عليه الصلاة والسلام ولزوجته. نعم. من مجموع المشاهد ديت تقدر توصل أولا قوة السند والطرق بتاعته، دقة الإمام البخاري في أن يفصل بين كل متن من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو كلام عائشة. نعم. ويفرق بينهم، دقة الراوي، دقة الإمام البخاري في حفظ الراوي الأعلى، هل هو عائشة ولا عروة؟ يعني انت لما تشوف الجمال ده في مسألة بسيطة تتعلق بأن الرسول بيصلي على فراش أهله وفي كل الدقة دي، الله يجيب حسرة لليهود والنصارى. صحيح. كتابهم كله ما فيش فيه سند واحد، وبعدين ولذلك يفسر لنا الكلام ده بإيه؟ الكلام ده يفسر لنا ليه الحملة الشرسة على السنة؟ ليه بيستهدفوا الإمام البخاري؟ نعم. لأن الإمام البخاري يعني شوكة في حلوقهم. صحيح. حائط صد لحماية السنة وحماية الوحي، فكيفية أداء النبي عليه الصلاة والسلام الأوامر التكليفية وبيان الصراط المستقيم مش هنقدر ناخدها من القرآن بس، لازم ناخدها من كيفية أدائه للأحكام. نعم. سواء في الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج أو سائر المعاملات اللي هتكون، فما فيش حد نالها بالدقة دي. يعني حتى الواحد لما تقول كل واحد من ده في ترجمته يجيب لك حياته التفصيلية، يحيى ابن بكير أو عبد الله بن يوسف، عايز تعرف تفاصيل حياته يا كتب كتبت. نعم. فيها، والإمام البخاري حافظها وكاتب الكلام ده على فكرة في التاريخ الكبير اللي هو الكتاب الموسوعي بتاعه في معرفة الرواة واللي تروى عنه من الحديث، وده قبل مين وشيخ مين وتلامذة ايه ده. العظمة والجمال اللي موجود في دين الإسلام على هذا النحو. طبعا عامة المسلمين ما يعرفوش عن الموضوع ده حاجة. صحيح. أو يجهلونه فيستسهلوا الطعن في صحيح البخاري، يقول لك كتب التراث وكتب التراث، هو في الغرض مش الكلام على كتب، هو عايز يستهدف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أنى لهم. ولذلك بالمناسبة يعني واحنا بنتكلم في التفسير الاعتقادي، إن كل المحاولات اللي تستهدف الوحي تبوء بالفشل. صحيح. ربنا قال إن نحن نزلنا ذكرى وإن له إيه؟ لحافظون. فده حفظ كوني. نعم. لكن أجراه على أسباب، حفظ كوني أجراه على إيه؟ على أسباب. أسباب، الأسباب دي مشهودة قدامنا. فالقرآن اتدون في عصر النبوة، كتب وانتهت قصة القرآن في مسألة النسخة الأصلية اللي استنسخ منها عثمان المصاحف أو حتى حفظ الصحابة لها. نعم. طب والسنة؟ أدرى الله حفظها بأسباب ما وجدت في التاريخ بأسانيد لا حصر لها. نعم. حفظها ووعاها واستوعبها القرن الأول والثاني والثالث والرابع حتى دونت كل كلمة وصلت إلى الناس من النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ما فيش عندهم سند واحد من ملايين الأسانيد اللي موجود عندنا. نعم. فطبعا دي يعني عزة لا يشعر بها إلا جماعة علماء الحديث واللي درسوا الحديث وعارفينه وعارفين قيمة الحديث. فكل من يريد الطعن في السنة دماغه اللي بينكسر ويذهب إلى مزبلة التاريخ، بيبقى عار على الأمة الإسلامية. نعم. وفضيحة، بيبقى جاي بينفذ أجندة ليس إلا، وبيروح برضه بترمى يعني ما لوش أي لازمة. صحيح. نعم. باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن: كان القوم يسجدون على الإمامة والقلنسوة ويداه في كمه. يعني هم لما كانوا بيسجدوا أثناء الحر الشديد سواء كانوا في المدينة أو في غيرها. نعم. فبيسجد على الإيه؟ على الإمامة، عشان الجبهة لا تحترق من الإيه؟ الحرارة أو كده يعني. نعم. أو القلنسوة اللي هي برضو زي الغطاء الرأس يعني، والإيد بيحطها إيه؟ بيحط إيده في كم، في كمه علشان خاطر إيه؟ شدة الحرارة. نعم. نعم. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود عليه الصلاة والسلام. حر المدينة شديد. نعم. واللي عاش في المدينة يعرف معنى حر المدينة. نعم. كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان الإيه؟ السجود. يعني لو كان في حتة زايدة كده في أو طويلة في ثوبي فبيحط على أساس يسجد إيه؟ عليه. نعم. لكن اللي بيقف في حر المدينة لا يتحمل. صحيح. خصوصا لما أنت تيجي في مكان في الشمس، في بعض الأوقات الحر بيصل للدرجة بتعدي 50 في الظهيرة. وأذكر مرة من المرات الواحد وقف بالحذاء والبلاستيك ساح في على الأسفلت. أسفلت. نعم. بس عشان نعدي الأسفلت تروح المسجد قصاد المبنى السكني. سبحان الله يعني. فتخيل هذا الوضع أيام النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. باب الصلاة في النعال. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلي؟ قال: نعم. نعم عليه الصلاة والسلام. هو الصلاة في النعال الأمر بيحكمه إيه؟ لو كان في حصير مش هيصلي على النعال. نعم. لكن لو كانوا ما بيصلوا على الحصى، ممكن على الحصى اللي تعود على الحصى فبيقدر ان هو يقف عليه. لكن لأول مرة تمشي على الحصى او حاجة زي كده فبتبقى صعبة. او حرارة الحصى. اي ده في الوضع العام. يعني لو واحد مثلا ما تعودش انه يمشي على الايه؟ على الحصى. نعم. اول ما يدوس على حصى او الزلط الناعم ده ما يعرفش يتحمله. عايزة اسبوع او اتنين لغاية ما الرجل يتعود على كده يعني. نعم. لكن هم ايام النبي عليه السلام طبعا الامور عادية بالنسبة لهم. انما القضية كلها كانت في ايه؟ في مسألة الحرارة الشديدة او انه بيصلي على الحصى، فيجوز ساعتها انه يصلي على الايه؟ يصلي هو لابس النعلين. نعم. وغير ذلك ايضا لو كان في موضع من المواضع وصلى في النعلين طالما هي طاهرة ما فيش اشكال ولا حاجة. نعم. فالرسول عليه السلام كان يصلي في نعليه. واحنا قلنا في قبل كده في الكتاب بتاع الطهارة ان لما الرسول خلع نعله فالناس خلعت وراه. الحديث اللي ورد. طيب هم تأسوا النبي عليه السلام في خلع الايه؟ النعل. النعل. الرسول عليه السلام كان في نعله نجاسة او حاجة زي كده. نعم. نزل جبريل فاخبره فخلع النعلين ونحاهما. الصحابة قلدوا بيتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الفعل. فالرسول كان يصلي في نعليه، ونعل النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو لو انت شفت الصورة اللي ممكن ان تقال زي الصندل اللي موجود دلوقتي، او النعل اللي موجود زي الصندل بس فيه الصباع اللي يبقى قدام ده بين الاصابع بيدخل، دي كان نعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم عليه الصلاة والسلام كان بيصلي فينا عليه، قال نعم. لما سئل أنس. باب الصلاة في الخفاف. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله بالا ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. نعم. قال إبراهيم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم. نعم. باب الصلاة في الخفاف اللي هي جمع خف. نعم. والخف معروف يعني حذاء خفيف من جلد بيمسح عليه، يعني جلد مغطي القدم كلها بيمسح عليه النبي عليه السلام. جرير بن عبد الله كما قال همام بن الحارث رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه، يعني تخلى فبال ثم جاء فتوضأ، ولما جاء إلى القدمين كان لابس خف فمسح على الإيه؟ الخف. على الخف. والمسح على الخف شرط أن يكون مدخل رجله على إيه؟ طهارة. نعم. في إذا كان في الحضر يبقى مدة المسح يوم يوم وليلة، وإذا كان في السفر 3 أيام. نعم. ثم قام فصلى، يعني بعد ما مسح على إيه؟ على الخف. وبعدين صلى في الخف، وده الشاهد من الباب. نعم. إن الصلاة ممكن تكون في النعل وممكن تكون فين؟ في الخف. فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. رأيت النبي صنع مثل هذا. نعم. وإبراهيم اللي هو بيحدث عن همام راوي الحديث السند متصل إليه، يعني سند الإمام البخاري، يقول كان يعجبهم الكلام اللي بيجي عن طريق جرير بن عبد الله لأنه كان من آخر من أسلم، فكان عنده يعني دراية وكان أطول من غيره في مسألة المكس، يعني نعم. لأن كده هيخليه ربما يدرك تابع التابعين. نعم. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة ابن شعبة قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى، يعني صب عليه الماء للوضوء يعني. نعم. المغيرة ابن شعبة هو اللي راوي الحديث هنا برضو مسح على خفيه وصلى، صلى يعني بالخفين. يبقى هنا الترجمة باب الصلاة فين؟ في الخفاف. نعم. يصلي وهو لابس الخف. نعم. والخف هيبقى بمنزلة يعني شراب تقيل جدا لابسه من الجلد، ويدخل في حكمه برضو الحذاء اللي بيلبسه من جلد بيبقى سميك بس مغطي كل الايه القدم. نعم. لو كانت طاهرة من أسفل يجوز أنه يمسح إذا لم يستطع على الحذاء. نعم. باب إذا لم يتم السجود. أخبرنا الصلت بن محمد أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه قال لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طبعا في حديث حذيفة بيبين ان الصلاة يحتاج المرء فيها الى الاتمام، اتمام السجود واتمام الركوع. نعم. مش انه مثلا يعني قبل ان يطمئن زي ما هيجي الأحاديث فيها في بيان كيف يتم. نعم. ورأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده. سجوده. فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه قال لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وكأن الإمام البخاري بيمهد بهذا الباب إلى كيفية أداء الصلاة في إتمام الركوع والسجود اللي هيجي بعد كده. يعني هو بيمهد واللازم الكلام ده كله اللي احنا قلناه في بيان الهيئة. نعم. في اللباس، في المكان اللي تصلي فيه، وضعه في أي أوضاع، الفراش اللي انت ممكن تصلي عليه، اللي ممكن تلبسه أيضا من الخف أو النعل أو ما شابه ذلك. نعم. أو الجورب. الأمور دي كلها يعني الإمام البخاري بيقول دي كلها عشان تأدي الصلاة، والصلاة لازم فيها الإتمام، لازم فيها إتمام الفرائض اللي موجودة فيها من الركوع والسجود وغيرها، أركان. نعم. الأساسية فيها. نعم. فالأركان الأساسية محتاجة بقى إيه؟ بيان يعني. نعم. فهنا حيبين بقى في مسألة الإتمام. هيشرح هو جاي سواء كان حيبقى استقبال القبلة ازاي ان هو حيأدي الفرض، فرض الصلاة بالمثالية اللي فيها الكيفية اللي كان عليها النبي عليه السلام والصلوا كما رأيتموني ايه وصلي. نعم. هو كده كأنه بيتكلم على الامر من جميع الزوايا، قاعد بيجيب الصورة من بره ومن الحركات والسكنات والمكان، تصوير المشهد كله بحيث انت بتعرض كيفية. نعم. فكيفية لازم تتنقل صح، وهو زي ما انت شايف مجرد قراءة كلام النبي عليه السلام من الورد في صحيح البخاري اداك الصور وبينها لك. نعم. لا محتاجة افلام ولا مسلسلات ولا ابيض ولا اسود، حاجة واضحة قوي مجرد ما واحد يقرأها بس خلاص توصل اليها يعني. نعم. وان كان لا يمنع ان الشخص يعني يصلي أمام الناس يريهم كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة. نعم. والسلام. نعم. باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. أخبرنا يحيى بن بكير حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. نعم. النبي عليه السلام في صلاته يبين في مسألة السجود هنا على اعتبار وضعية النبي عليه السلام في السجود بالنسبة للمكان. نعم. بالنسبة للإيه؟ للمكان. المكان. إنه هو ساجد ما يضمش يده او اللي هو ذراعه يعني الى جنبه يبقى عامل كده. لا، بيبقى فارد ايده وهو ساجد بحيث يبدو بياض ايه ابطي صلى الله عليه وسلم. دي من ضمن الكيفية. لاحظ احنا كل الوقت من جانب التفسير الاعتقادي بنتبع النبي عليه السلام في الاوامر المحكمة او الايات المحكمات اللي نزلت تبين الكيفية. والرسول عليه السلام فسرها لنا، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ايه فانتهوا. فالرسول لما يقول صلوا كما رايتموني اصلي، فانا اصلي زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم ايه صلى بالضبط. لان الكيفية هنا بيان للصراط المستقيم، بيان لاحكام العبودية، بيان في ارضاء الحق سبحانه وتعالى من خلال اتباع سنة النبي عليه الصلاة. فهو ده المقصود بالسنة، ودي طريقة السلف. كلمة سلف يعني بعضهم يسعى إلى معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد بيدل على النبي عليه الصلاة. نعم. عليه الصلاة والسلام. منهاج النبوة، طريقة النبي عليه الصلاة، السنة، كل من سبقنا كان يسعى إلى هذا النحو. نعم. اللي هي بيان السنة. ولذلك لما نتكلم على السلفية كمنهج غير الموضوع الحزبية. نعم. الحزبية ويقول لك جماعة سلفية وما جماعة سلفية، لا، القضية ما هيش مرتبطة بالكلام ده خالص. كل المسلمين مفروض ان هم يكونوا على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. من ساعة ما كان في عصر السلف اللي هو عصر خير القرون خير الناس قرن وهم نعم. يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الحال الى يوم القيامة في رؤية كيفية صلاة النبي عليه السلام، في رؤية كيفية صيامه، كيفية حجه، كيفية النسك، في وكيفية أداء فرض الزكاة، كيفية المعاملات اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الآخرين. نعم. كل صغيرة وكبيرة في هذه الحياة، التوجه اللي توجه فيها النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان، فنتبع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. نعم. فكل الأحاديث اللي ورد ديت تصنيفها من جانب الاعتقاد متعلق بتنفيذ أمر الله تبارك وتعالى. نعم. وتنفيذ أوامر الله بطاعة النبي عليه السلام واتباعه، هذه اسمها توحيد العبادة لله عز وجل، تقديم أوامر النبي على أوامر من سواه. فلو جه شيخ قال لي صلي بالطريقة الفلانية، أقول له دليلك إيه؟ أنت جايب الكلام ده منين؟ ما تسألش عن الدليل. أقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني إيه؟ وصلي. صلي. وأنا مأمور باتباع النبي عليه السلام في أوامره، فأقدم أوامر النبي على أوامرك. او احنا صلينا كده بالتجربة فجأة، او واحد يقول لك اما جرب الصلاة بالطريقة دي تبقى مش عارف ايه، او ان واحدة تيجي تئم الرجالة وتطلع تخطب وده ما حصلش، عشان انتوا عايزين ترضوا الغربيين فتقوموا تفرضوا علينا دين، او يجيبوا احكام من عندهم ملهاش محل في الكتاب ولا في السنة واجي افرضها. اقول لك احنا في عصر متطور، متطور عليك انت، خبرك ازاي مش علي التطور عندنا، انت تاخد بالاسباب في اتباع الشرع اللي امر به النبي عليه السلام. نعم. فالتدليس اللي هم بيعملوه والله بعد يعني بحث طويل ويعني جهد كبير في المسألة تبين ان القضية كلها حقد على دين الاسلام في تشويهه وتلويسه وتجهيل الناس به. نعم. بحيث ما يعرفوش السنة، ده احنا مجرد ما نقرأ في البخاري يجيب لهم سكت قلبي. صحيح. نعم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أبواب استقبال القبلة. باب فضل استقبال القبلة، يستقبل بأطراف رجليه، قال أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا أبواب استقبال القبلة، شوف هنا دلوقتي بعد ما اتكلم على المظهر الخارجي في اللباس، في مكان، في الموضع اللي هيصلي فيه، ومسألة تنوع الزمان والمكان، وان الكلام ده لو انت قرأت ما سبق كله في اي مكان في اي زمان هتلاقي ان الاحكام صالحة للتطبيق. نعم. تعال بقى في كيفية التوجه الى اداء الايه الصلاة. فانا هصلي اهو، يبقى لازم هتجه الى اي اتجاه عشان اصلي. فهنا ابواب استقبال القبلة، وبعد كده هيجي التفصيل الكامل في مسألة الكيفية في الركوع والسجود والأشياء دي. نعم. اللي أشار إلى البخاري بآخر حديث ذكره في كتاب الصلاة. نعم. هنا أبواب استقبال القبلة. فبيقول باب فضل استقبال القبلة، يستقبل بأطراف رجليه. قال أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو هيجيب الكلام ده بأسانيده. نعم. إنه هو مثلا لو القبلة فيها الاتجاه، يبقى أنا واقف في هذا الاتجاه، يبقى أطراف الرجلين متجهة إلى الإيه؟ إلى القبلة مع الوجه. نعم. نعم. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفروا الله في ذمته. نعم. هنا الحديث اللي أورده الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وقوله سنة. نعم. فبقول من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، أي إنه هو بيفعل أفعال إيه المسلمين. نعم. من الصلاة المكونة من الأركان الخمسة أو الفرائض الخمسة. نعم. واستقبل قبلتنا، أي توجه إلى القبلة في الصلاة. فمش واحد يقول لك طب أنا بقى يعني إيه هخلي المسلمين يصلوا كده وأنا هصلي العكس، هصلي الناحية التانية أو يمين وشمال أوجه العكس. أنت هتعمل إيه بقى؟ أنت كده لسه ما أسلمتش. إذا كنت مش عارف الحكم نعرفك، إنما لا هو متعمد إن يخالف أمر ربنا سبحانه وتعالى. نعم. هنقول يعني دلوقتي أنت مش داخل معانا. أو ليصلي ناحية قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. هو بتوجه في أي مكان تاني بقى، ما أنا بقول لك هو مصر على إن يتوجه إلى مكان تاني في الصلاة. نعم. أو مش راضي، مش عايز يصلي معانا أصلا. أخد بالك؟ لا، لكن هو قال النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا. ذبيحتنا على أساس إنه بيذبح باسم الله. ففي ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني هو مش هيأدي الصلاة إلا بعد الشهادتين، وده شيء معروف. وحتى لو أدى الصلاة فأثناء الصلاة هيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. رسول الله. نعم. يعني لو واحد مثلا دخل في الإسلام من غير ما يعرف إن هو لابد أن يغتسل وإيه ويعني ينطق بالشهادتين. نعم. فدخل في مكان بين المسلمين شافهم بيعملوا حاجة بتوضوا كده فراح يعمل زيهم، أخبرك إزاي؟ وبعدين دخل يصلي معه. فسمع اللي جنبه بيتكلم فقال زي. نعم. هل ده يثبت له حكم الإسلام؟ نعم، يثبت له حكم الإسلام بأفعال المسلمين وصلاة المسلمين طالما هو نيته جاي داخل الايه؟ الإسلام. إنما هو لو جاي على وضع إن يبقى جاسوس أو منافق أو يتبصص على المسلمين، لو صلى إمام بالمسلمين أخذ بالك إزاي؟ هو منافق. نعم. هو مش مؤمن أصلا لا بالنبي ولا بالإسلام، بس جاي يدعي الإسلام زي ما ظبطه في ليبيا من كم شهر كده ولا وين. نقيب أو رائد يهودي مربي دقنه وعايش مع جماعة الخوارج، أخي بالك إزاي؟ بيجاهد معه. لا صحيح. وفضل يصلي بهم سنتين. سبحان الله. إمام مسجد. ما شاء الله. والآخر تبين بعد ما قبضوا عليه مع الخوارج يعني إن هو أصلا شغال في المخابرات الإسرائيلية، راجل يهودي. سبحان الله. الأمر ده منتشر الآن وكل حاجة باينة يعني. نعم. بس هل ده هيحكم له ان هو مسلم؟ ده هو طول وقته جاي لهدف معين. نعم. يخرب في الدين وبعد كده ايه؟ يضيعه. زي ما ابن سبأ اليهودي برضه دخل خرب في الدنيا واسمه مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم برضه وصف الخوارج اللي يمرقون من الدين مروق السهم منين؟ من الرمي. مع انه بيصلوا ويصوموا وجايز يكون نيتهم طيبه في المساله دي، عشان كده اختلفوا في مساله تكفير الخوارج يعني. نعم. لكن هنا من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. المسلم الذي له ذمة الله. ذمة الله يعني عهد الله تبارك وتعالى. نعم. والعهد هنا هيبقى وصف من صفات الله عز وجل أو الذمة هنا. وذمة رسوله، فعهد الرسول مخلوق فعشان كده لم تحدد يعني. نعم. فلا تخفر الله في ذمته، أي لا تنقضوا عهد الله تبارك وتعالى اللي انتوا يعني قطعتموه مع الله عز وجل. نعم. يبقى عهد ربنا سبحانه وتعالى صفة من ايه؟ من صفاته. نعم. حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. نعم. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الحديث برضو فيما يتعلق باستقبال القبلة والنص عليه واستقبلوا قبلتنا، قال أمرت أي أمرني ربي. الأمر هيبقى وصف فعل والآمر ليس من أسماء. أن أقاتل الناس المقاتلة أي المجاهدة حتى يقولوا لا إله إلا الله. نعم. على النظام اللي حدده النبي عليه الصلاة والسلام في عرض الإسلام على الناس في حال قوة المسلمين وأن يكون الكلمة العليا بالنسبة لإيه؟ للمسلمين. فهم بالخيار فيها. نعم. ودي في الشرف والصراحة في المواجهة، إما أن يدخلوا في الإسلام وإما الجزية وإما القتال حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، فممكن يغلب فيها. أنا عند القتال ممكن يغلب وتكون الكلمة العليا لمين؟ للآخرين. صحيح. وساعتها المسلمين اللي ممكن يدفعوا الجزية لهؤلاء. نعم. أقول لك إزاي؟ ده أصل الحياة مبنى على كده، يعني ما حدش يقول لك لا ده أنتوا بتقاتلوا مسلمين يقاتلون مش عارف إيه، لا. تاريخ الحياة اللي حصلت في تاريخ المسلمين كلها ما كانت المبادئة في الغزو إلا دعوة. إذا استجابوا خليكم يعني بفلوسكم وأرضكم وملككم، لكم ما لنا وعليكم إيه ما علينا. فإن قالوها أهو وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا، يعني نفس اللي يسري عليهم يسري علينا. فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، زي ما بيحصل في حق المسلمين إحنا، إن واحد قتل نفسا فيقتل، سرق فيقطع وتقطع يده. نعم. هيسري علينا وعليهم لأن دي أوامر ربنا سبحانه وتعالى، ودي اللي اختاروا لعباده. ده أفضل ما يمكن بالنسبة لصلاح البشرية. وحسابهم على الله عز وجل، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم حتى يتطهروا من ذنوبهم ويخرجوا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فالحديث والذي قبله شاهد لتوحيد العبادة لله تبارك وتعالى. نعم. قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثنا حميد حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال علي بن عبد الله حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياء أنس بن مالك قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. طبعا الحديث يعني مكمل لما سبق في بيان استقبال القبلة. نعم. والصلاة وصلى صلاتنا. وبعض الناس يقول لك هو بيقول لك هو من شهد أن لا إله الله وما قالش محمد رسول الله، يعني إذا لم يشهد أن محمد رسول الله يبقى مسلم. لا، ما هو ما بيستقبل قبلتنا ويصلي صلاتنا بيقول من ضمن ما يقول في الصلاة التشهد، في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. نعم. وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. يعني الكلام ده لا يؤخذ، احنا قلنا الصورة الكلية لازم تجمع فيها كل الايه المشاهد. نعم. ما ينفعش تاخد جزء وتسيب الايه الجزء الاخر. نعم. دي اللي بتديك معنى فهمك للاحكام الشرعية، احكام التعبد، ومعنى اياك نعبد واياك نستعين، ومعنى قول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نعم. من هنا نفهم طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه فهذه الأحاديث شاهدة لتوحيد العبادة، ولسه الكلام حياتي إن شاء الله عز وجل بعد استقبال القبلة وبيان كيفية أداء النبي عليه الصلاة والسلام لركن عظيم من أركان الإسلام وهو الصلاة. نعم. جزاك الله كل خير فضل الدكتور، وربنا يجعل عمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. إياك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأزرقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية،